بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمك النهاردة على فائدة من هذه الفوائد العظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو بيكلمك على الخواطر التي ترد على الإنسان. ويكلمنا النهاردة إن الخاطرة دي لو جت على الإنسان لازم الإنسان يدفعها، عشان هتبقى فكرة بعد كده، والفكرة لو ترسخت بعض الشيء لازم برضو يدفعها تاني. ليه؟ لأنها ستصير بعد ذلك شهوة، وهذه الشهوة إذا لم يدفعها الإنسان صارت بعد ذلك عزيمة وهمة، فإذا لم يدفعها صارت فعلا، يتلبس الإنسان بهذا الفعل، فإذا لم يتدارك هذا الأمر بضد هذا الفعل صارت عادة، ولو صارت عادة الإنسان يصعب أن ينتقل منها.